بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في انقسام المصالح إلى دنيوي وأخروي ومركب منهما. قال: الإحسان إلى الناس إما بجلب مصلحة أو درء مفسدة أو بهما، وكذلك إحسانك إلى نفسك. قال: والإساءة إلى الناس إما بجلب مفسدة أو دفع مصلحة، يعني يتسبب في الحيلولة بينهم وبينها ويدفعها عنهم ويمنع من وصولها إليه. قال: والإساءة إلى الناس إما بجلب مفسدة أي إليهم، أو دفع مصلحة أي عنهم، أو بهما، وكذلك إساءتك إلى نفسك. ولا فرق في ذلك بين الرعاة والرعايا، يعني سواء جلبت مفسدة إلى حاكم أو دفعت مصلحة عنه، أو أنك جلبت هذا إلى الرعية، وسواء كان الحاكم يجلب مصلحة للرعية ويدفع عنهم مفسدة فهذا الإحسان، أو الإساءة بجلب مفسدة إليهم أو دفع مصلحة عنه. قال: وكذلك نهي عن الولايات من لا يقوم بأعبائها من جلب المصالح ودفع المفاسد، وإنما نهي عن الولايات في حق الضعفة مع ما فيها من الإحسان بجلب المصالح ودرء المفاسد لما تشمل عليه من مفاسد الإعجاب والكفر والتحامل على الأعداء والبغضاء والنظر للأولياء والأصدقاء والأقرباء. يعني يقول: إنما نهي عن الولايات في حق الضعفة، ضعيف الإيمان، ضعيف القدرة والقوة على تحمل أعبائها. قال: مع ما فيها من الإحسان بجلب المصالح ودرء المفاسد، أي أنه يترتب على الولاية أن بيده سلطان يستطيع أن يجلب للناس المصالح وأن يدفع عنهم المفاسد، قيم فيهم العدل والشرع. فلماذا نهي الضعفة ومن لا يصلح عنها؟ قال: لما تشتمل عليه من مفاسد الإعجاب، من مفاسد الإعجاب. قال: والكفر، يقول في نسخة الكبر، لعل هذا أقرب. قال: لأن الذي يتولى يكون يعجب بنفسه ويكون متكبرا على الناس، له ولاية وعنده مال وله أمر ونهي. قال: والتحامل على الأعداء، يعني يكون هناك عدو يبغضه، التحامل على الأعداء والبغضاء، يعني الذين يبغضهم ويعاديهم يتحامل عليه، قد يظلمهم ويستغل سلطانه في أذيته. قال: والنظر للأولياء والأصدقاء والأقرباء، أي بمحاباتهم ومجاملتهم وإعطائهم ما لا يستحقون أو تقديمهم على غيرهم. قال: فصل: كل مصلحة أوجبها الله عز وجل فتركها مفسدة محرمة. كل مصلحة أوجبها الله فتركها مفسدة، التوحيد أوجبه الله تركه مفسدة وهو الشرك، الاتباع مصلحة عظيمة تركها مفسدة وهو الابتداع في دين الله، الصلوات الخمس فعلها مصلحة عظيمة تركها مفسدة عظيمة، وهكذا الصوم والزكاة والحج والبر والصدق والعفاف وغير ذلك. قال: كل مصلحة أوجبها الله فتركها مفسدة محرمة، وكل مفسدة حرمها الله فتركها مصلحة واجبة. حرم الله الشرك تركه مصلحة واجبة، حقق التوحيد. حرم الشرع البدع ليحصل منك الاتباع، حرم الكذب لتصدق، حرم الظلم لتعدل، وهكذا. قال: وكل مفسدة كرهها، يعني ما كان من قليل المكروه على اصطلاح الأصوليين، فتركها مفسدة غير محرمة، وكل مصلحة ندب الله سبحانه إليها فتركها يكون مفسدة مكروهة، وقد لا تكون مكروهة، يعني كل هذا على اصطلاح الأصوليين، مصلحة المكروه والمندوب. قال وكل مصلحة خالصة عن المفاسد فهي واجبة أو مندوبة أو مأذونة، وكل مفسدة خالية من المصالح فهي محرمة أو مكروهة. كل مصلحتين متساويتين يمكن الجمع بينهما جمع بينهما، وكل مصلحتين متساويتين يتعذر الجمع بينهما فإنه يتخير بينهما كما سبق. وكل مفسدتين متساويتين يمكن درؤهما فإنهما يدرآن، وكل مفسدتين متساويتين لا يمكن درؤهما فإنه يتخير بينهما أيضا كما سبق. قال وكل مصلحتين إحداهما راجحة على الأخرى لا يمكن الجمع بينهما تعين الأرجح، يعني يفعل الأصلح ويفوت الأدنى. وكما مر بنا يقول شيخ الإسلام ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. قال وكل مفسدتين إحداهما أقبح من الأخرى لا يمكن درؤهما تعين دفع أقبحهما، وكل مصلحة رجحت على مفسدة التزمت المصلحة مع ارتكاب المفسدة، وكل مفسدة رجحت على مصلحة دفعت المفسدة بتفويت المصلحة أيضا كما سبق. قال وكل ما غم وآلم فهو مفسدة، كل ما كان سببا للألم والغم فهو من المفاسد، وكل ما كان وسيلة إلى غم أو إلى ألم دنيوي أو أخروي فهو مفسدة لكونه سببا للمفسدة سواء كان في عينه مصلحة أو مفسدة. قال وكل ما ألذ وأفرح فهو مصلحة، وكل ما كان وسيلة إلى فرح أو لذة عاجلة أو آجلة فهو مصلحة وإن اقترنت به مفسدة، وكل ما أوجبه الله من حقوق من حقوقه أو حقوق عباده فتركه مفسدة محرمة إلا أن يقترن لتركه مصلحة تقتضي جواز تركه أو إيجابه أو الندب إلى تركه، وكل ما حرمه الله سبحانه فهو يتعلق فيما يتعلق به أو بعباده ففعله مفسدة إلا أن تقترن به مصلحة تقتضي جواز فعله أو إيجابه أو الندب إليه، يعني باعتبار الغايات والمآلات وما تفضي إليها، وقد لا يتوصل إلى مصلحة إلا بذلك مصلحة عظمى. قال وإذا اجتمعت مصالح بعضها أفضل من بعض قدم الأفضل فالأفضل، وقد يخير الشرع بينها كالتخيير بين جمعة في حق المعذورين، يعني له أن يصلي الظهر وله أن يذهب ويصلي الجمعة، اجتمع عيد وجمعة له أن يذهب ويصلي الجمعة وله أن يتخلف ويصلي الظهر. قال وقد يخير الشرع بينها كالتخيير بين الظهر والجمعة في حق المعذورين وكالتخيير بين الانفراد والجماعات في حق المعذورين، وأيضا له عذر في الانفراد لو أنه حمل نفسه على حضور الجماعة لا بأس، لو تخلف هو معذور. قال والتخيير بين خصال الكفارات بين الفاضل والأفضل والصالح والأصلح في حق المعذور وغيره، يعني إذا تعذر عليه أن يأتي بالأعلى يأتي بالأدنى، لكن ما كان تخييرا مثل كفارة اليمين هو مخير بين الإطعام وبين الكسوة وبين العتق، الخيار له مع أنه قد يكون العتق أفضل وأنفع، وهكذا أيضا قد يكون الإطعام أفضل من الكسوة أو الكسوة أفضل، هو مخير بين ذلك. قال فالحمد لله الذي دعانا إلى ما فيه صلاحنا في أولانا وأخرانا ونهانا عما فيه فسادنا في دين في دنيانا وأخرانا، وأمرنا بكل حسن واجب أو مندوب، ونهانا عن كل قبيح محرم أو مكروه، وأمرنا أن ندعوه بمثل ذلك عطفا علينا وإحسانا إلينا، والسعيد من أطاعه واتقاه والشقي من خالفه وعصاه، صدقت الأقدار بذلك وجفت به الأقلام. قال ومن رحمته سبحانه أن طلب منا القيامة لجلب مصالح الدنيا والآخرة ومصالحهما الأفراح واللذات كما سبق. ومن رحمته سبحانه أن طلب منا القيام بدرء مفاسد الدنيا والآخرة ومن مفاسدهم الغموم والآلام، ولكنه أمرنا بالتنافس في المصالح الأخروية ونهانا عن التنافس في المصالح الدنيوية التي تتعلق بأنفسنا، وندبنا إلى الاقتصاد والاقتصار على الكفاف منها، وأذن لنا في كل مصلحة مباحة رفقا بنا وإحسانا إلينا. كل هذا واضح الحمد لله، ويأتينا بعده إن شاء الله في درس الأحد. كيف؟ يعني يبين أيضا يعني كما سبق العز بن عبد السلام وغيره يقولون الدين مبني على قاعدة المصالح المفاسد. أسهل يعني كلام السلف أن التكلف يأتي من الآخرين، وعند أن يدخل علم الكلام والمنطق في العلوم يفسده. إذا كان كلام مبني على الأدلة والمقصود منه التقريب، مع أن العز بن عبد السلام عالم كبير، لكن كلام فيه غاية السهولة واليسر، يعني يفهم بمجرد قراءته وقل ما يحتاج إلى إيضاح أو ضرب مثال.